إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء، ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى قد أنعم علينا وأكرمنا بهذا الدين. دين الله سبحانه وتعالى هو نعمة من الله جل وعلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين هو من أعظم، بل هو أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. وكذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كونك تشهد أن محمد رسول الله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى بدلها كثير من الناس. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. قال ابن عباس كما روى البخاري عنه، نعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم ودار البوار جهنم، عياذ بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الدين من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده الذين اختارهم ليكونوا متمسكين بهذا الدين. لذلك يقول ذلك التابعي الجليل لما ذهب وخاطب ملك الفرس، فقال: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين. هذا الأثر لعمر الخطاب، يقول عمر: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن العزة لله جميعا، فإذا أراد العبد أن يعزه الله فلا بد أن يلتمس العزة من الله سبحانه وتعالى. فالعزة في هذا الدين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فعلينا أن نكون عزيزين بهذا الدين، أن نعتز بدين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الدين الصحيح، وهو الصراط المستقيم، وهو السبيل الموصل إلى رضوان الله، وهو الصراط الذي في نهايته جنة الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نفخر بهذا الدين وأن نعتز به. ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا من دواعي الفرح والفخر ودواعي الاعتزاز، أن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك كان السلف الصالح كانوا فخورين بهذا الدين. فدخل التابعي ربعي بن عامر على ملك الفرس بثياب بالية مرقعة، ولكنه يحمل في قلبه إيمانا كأمثال الجبال. فدخل على ذلك الفارسي فقال له: من أنتم؟ فقال نحن قوم أخرجنا الله أو ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا كان السلف الصالح، كانوا معتزين بهذا الدين، معتزين بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وبسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك عزهم الله سبحانه وتعالى. لم يلتمسوا العزة من الشرق أو الغرب كما فعل المنافقون، فالمنافقون أرادوا أن يكونوا أقوياء أعزة، يلتمسون العزة من غير الله سبحانه وتعالى، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ألم ترى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في إرضائهم، في مجاملتهم، في مراعاتهم، في اعتبارهم. فترى الذين في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق وربما مرض الشرك، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن هذا الدين هو مصدر عزة الإنسان، أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال حسن البصري رحمه الله: وإن تقطعت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لذلك من تمسك بدين الله سبحانه وتعالى أعزه الله جل وعلا. ولقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن حال بعض أمته في آخر الزمان، فكان حديثه مطابقا لواقع الذي نعيشه الآن، ضعف الاعتزاز بهذا الدين. فمن الناس من ينظر إلى الغرب وينظر إلى أهل الشرق على أنهم أهل حضارة وأهل تقدم ورقي، وينسى أن عنده أعظم حضارة على تاريخ البشرية على مر التاريخ. فهذا الدين هو دين الحضارة. تجد بعض الناس يهرع إلى التشبه بالكفار وإلى التأثر بهم، وما ذلك إلا لانهزام نفسيته، يرى أنه أقل من هؤلاء الكفار، أنه أقل منهم رتبة وأقل منهم درجة، فيقع الاتباع والتأسي بهم. تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه الشيخان من حديث ابي سعيد الخدري. تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع الآن يشهد بذلك. فما من عادة وما من موضة تقع في بلاد الغرب، في بلاد اليهود والنصارى، إلا نجد من شباب المسلمين رجال ونساء من يتبع ذلك ويقلده. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق وعادات وتقاليد من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع في كل شيء حتى لو دخلوا جحر ضب خرب. وهذا لمبالغة في تأكيد الاتباع لأولئك القوم. حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في كل صلاة، بل في كل ركعة، ندعو الله سبحانه وتعالى في صلواتنا، في كل ركعة من ركعات الصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا سبيل اليهود والنصارى. في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقولها في كل ركعة، ومن لم يقولها بطل الصلاة. من لم يقل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى، لم تصح صلاته. أقل شيء في اليوم، أقل حاجة 17 مرة بدون شفع وتر وبدون الرغيب وبدون الرواتب والسنن، أقل حاجة 17 مرة. يا الله جنبنا سبيل يهود النصارى، وما ذلك إلا لانحرافهم وانحراف مسلكهم ولضلالهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا نجد كثيرا كثيرا وكثيرا من شباب المسلمين ومن أهل الإسلام من يقلد الغرب في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة، حتى في العادات وحتى في التقاليد وحتى في الملبس والمظهر وفي الكلام وفي كل شيء، تقليد ينم عن ضعف وينم عن انهزام وينم عن شعور بالدنيا، اتباع لغرب. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. مقبلون في هذه الأيام على احتفالات كفرية إلحادية شركية صليبية نصرانية، احتفالات في كل العالم، في أغلب بقاع الأرض من الدنيا يحتفل النصارى بأعياد الكريسماس وأعياد الميلاد وأعياد القيام وغيرها من ضلالاتهم. هذه أعياد خاصة بالنصارى، خاصة بهم، مبنية على عقائدهم، أعيادهم مبنية على اعتقاداتهم، كما أن أعيادنا مبنية على اعتقاداتنا. فعندنا عيد الأضحى بعد حج بيت الله الحرام أو أثناء أيام الحج، عيد الفطر بعد صيام رمضان. فأعيادنا هي من شعائر ديننا وهي تنم عن عقيدتنا، وكذلك أعيادهم تنم عن عقائدهم. عندهم عيد الميلاد، يعني شو عيد الميلاد؟ عيد الميلاد احتفال بميلاد عيسى. طيب عيسى من أمه؟ أمه مريم. من أبوه؟ عند الإسلام إن عيسى لا أب له، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى لا أب له، له أم واحدة، له أم فقط. فالله جل وعلا خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق سائر الناس من أب وأم. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. ماذا قالت النصارى؟ قالوا إن الله تعالى قد ولد عيسى، قالوا عيسى ابن الله، وكفرهم الله سبحانه وتعالى بقوله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أن يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار علماء السوء، الرهبان العباد الضالين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، يعني كذلك اتخذوا إلها مع الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه عقائد النصارى التي يحتفلون بها في هذه الأيام، احتفالاتهم مبنية على هذه العقائد، على أن عيسى هو ابن لله سبحانه وتعالى. وهذه المقالة قال عنها الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وشتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فزعمه أن لي ولدا وأنا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه مسبة لله سبحانه وتعالى. وهذه المقالة ضجت منها الكائنات والجمادات، ضجت من هذه المقالة وغضبت لله سبحانه وتعالى حمية لله جل جلاله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه المقالة تكاد السماوات تنفطر من فظاعتها وفحشها وسوءها. ولذلك بعض الناس يبتسم أمام الكاميرات ويبتسم أمام الشاشات: نهني إخوتنا النصارى بعيد الميلاد المجيدة، أعادها الله علينا وعليهم بالبركات اليمنى. هذه أعياد كفرية باطلة، كيف يهنى النصارى على سب من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يهنى الكافر على كفره وضلاله؟ أرأيت لو أن إنسانا سرق له متجرا ثم جاء بهذا المال يحمله مجاهرا بذلك، فهناته وباركت له هذا المال، ألا تكون مقر له على ذلك؟ إقرار. واحد سرق محل، سرق له مشروع، أكل له أي شيء، قلت له مبروك عليك، إذا أنت مقل هذه السرقة. التهنئة إقرار، والتهنئة إعجاب وتشجيع على هذا الشيء الذي هني عليه. كذلك من هنأ النصارى يلزمه ذلك، إن لم يعتقد ذلك لكن هذا لازم قوله وهذا لازم فعله، أنه مقر ومشجع لهم على كفرهم وعلى سبهم لله سبحانه وتعالى. إذا كانت الجمادات لم ترضى هذا في الله جل وعلا، الجمادات لم ترضى هذا في حق الله سبحانه وتعالى، فكيف يرضاه المسلم؟ كيف يرضاه إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتعوذ في كل صلاة من صلواته من اتباع اليهود والنصارى؟ كيف يرضى ذلك منهم؟ يرضى أن يقول عيسى ابن الله وأن المسيح ابن الله وأن الله هو ابن مريم، كما زعم بعضهم من طائف النصارى، زعموا أن عيسى هو الله، بعضهم قال هو ابن الله وبعضهم قال هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طائف من النصارى قالوا مش من الله، قالوا هو الله ذاته، هو الله ذاته. الناس قالوا لا، ما هو الله لكن ولد ابن الله جل وعلا، وكله كفر بالله وكله إلحاد وكله ضلال وانحراف عن صراط الله جل وعلا المستقيم. إذن من عادات اليهود والنصارى التي نشاهدها في أيامنا هذه أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد، هذه الأعياد مبنية على عقائد فاسدة، على عقائد منحرفة، على كفر بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز شهودها ولا يجوز مشاركتهم فيها ولا يجوز تهنئتهم، فإن ذلك من عمل الزور ومن شهادة الزور. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، وصف الله عباد الرحمن بقوله والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال علماء الزور أعياد المشركين، الزور هو أعياد المشركين، أعياد اليهود، أعياد النصارى، أعياد المجوس، أعياد الصابئة، أعياد عباد الكواكب، أي ملة من الملل لها أعياد، هذه الأعياد من الزور الذي يحرم شهوده. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم مشاركة الكفار في أعيادهم، حرم تهنئتهم وحرم إقرارهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم في أعلى أحواله وفي أقل درجاته يقتضي تحريم ذلك، يعني ما بين الكفر وما بين التحريم، يتراوح بين الكفر وبين التحريم، في أقل أحواله يقتضي تحريم التشبه بالكفار فيما هو من خصائص الكفار. فلذلك يحرم مشاركة النصارى في أعياد الميلاد، ويحرم تهنئتهم، ولا يغرنكم الإعلام الكاذب، الإعلام المضلل الذي يأتي بشعارات التسامح وشعارات التآخي والمحبة والوئام، كل هذه تتعارض مع توحيد الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يتعارض مع الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فلا يجوز إطلاقا تهنئة النصارى بأعيادهم، فلا يغرنكم الإعلام المضلل الذي يأتي ببعض المنحرفين ويقول يشجع أو نهني إخوتنا النصارى بأعياد الميلاد المجيد وغيرها، كل هذا ضلال في ضلال وانحراف في انحراف وخروج من عن جادة الصراط المستقيم، هذا حرام بإجماع العلماء، كما مر معنا قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كذلك مما يجب التنبيه عليه أنه أيضا لا يجوز الخروج في الساحات وفي الميادين والحدائق في ليلة رأس السنة، يخرج كثير من الشباب وما أكثرهم الآلاف من شباب المسلمين يخرجون إلى الميادين إلى الساحات تحت الكباري وفي شارع النيل وغيرها، يقولون نحتفل برأس السنة، يجلس لحد الساعة 12، لما الساعة 12 تجي الساعة 11 و59 دقيقة يستناها بالثواني 59 60، لما تقلب أصفار السنة والشهر واليوم والثانية والدقيقة يصيح، والألعاب النارية والاحتفالات والمهرجانات. لماذا؟ قال لك رأس السنة، رأس السنة هذا كله حرام، لا يجوز الاحتفال برأس السنة أصلا، لا يجوز. وهذا التقويم الميلادي ليس أصلا ليس من الشهور التي اعتمدها الله سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يجب أن يعتمد التقويم الهجري، يعتمد التقويم الهجري. هذا كله من آثار الاستعمار. الاستعمار هو الذي فرض على دول الإسلام التقويم الميلادي، هذا السنة الشمسية فرضه المستعمر. والمسلمون كانوا قد اعتمدوا التاريخ الهجري كما أرخ ذلك عمر بن الخطاب، كما قال سهل بن سعد الساعدي، والحديث البخاري قال: ما عدوا من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ولا من مقدمه المدينة ولا من وفاته، إنما عدوا من مقدمه المدينة. ما عدوا من مبعثه ولا من وفاته، إنما عدوا من مقدمه المدينة. فاعتمد المسلمون هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تقويما وتاريخا، هذه الشهور التي ترتبت على الأحكام الشرعية، أحكام العدد والكفارات كلها متعلقة بالشهور العربية، بالشهور الهجرية، هي شهور معتمدة. فليس لنا احتفال برأس السنة الميلادية ولا حتى الهجرية، ليس لك احتفال، هذا من عادات النصارى والتشبه بالنصارى ولا يجوز. بعض الناس يقول: أنا لا أحتفل، لا أعتقد عقائد النصارى، أكفر بعقيدة النصارى، أبرأ إلى الله من قول النصارى، لكن نحن شباب نريد أن نخرج في هذه الليلة، نخرج إلى الكباري إلى المدينة عامة، نحمل معنا الشاي وما يلزم ونجلس فقط. يقول هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز مشابهة الكفار فيما يفعلونه في ذلك التوقيت، في ذلك حتى التوقيت. إذا شابهت الكفار في فعل شيء هم يفعلون في ذلك الوقت فهذا أيضا لا يجوز. ودل على ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ قال: فإن حينئذ يسجد لها الكفار. مع طلوع الشمس الكفار بيسجدوا للشمس. أنت كمسلم لا تركع لله تعالى تنفلا في هذا الوقت. لماذا؟ حتى لا تشابه الكفار في هذا التوقيت، يعني في الوقت ده الكفار بيسجدوا للشمس عند الطلوع وعند الغروب. أنت مسلم لا تصلي لله في هذا الوقت حتى لا تشابه الكفار في هذا التوقيت. بس إذا كان الصلاة نهي عنها لأنها في ذلك الوقت، لأن هذا الوقت يتزامن مع فعل الكفار، من باب أولى هذه احتفالات المنحرف والضالة، من باب أولى. فلا يخرج الناس الاحتفالات برأس السنة ولا حتى في البيوت، حتى في البيت ما يجوز. تقول زنادي لو لا تجيب الطورطة وتجيب الشاي وتجيب الحياة، تقول رأس السنة. الأولاد يرسخ في نفوس أطفال أن هذا يوم يجب الاحتفال به وأن هذا يوم من أيام الله، أبدا. حتى في البيت ما يجوز، مش في الميدان ولا حتى في البيت، في البيت ما يجوز. صلي عشاء وارجع لهم بس، ما في ورما بلا في احتفال ولا شاي ولا غيره. كل هذا من مشابهة الكفار، وهذا لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز. كذلك مما ينبه له في هذه الأيام كثرة الحفلات المسائية احتفال برأس السنة، وهذا موسم من مواسم الفن، موسم فيأتي الفنانون من داخل البلاد ومن خارجها ليحيون أو يميتون الليالي، يميتونها بالخلاعة والمجون والفجور، ويقع من ذلك ما حرم الله سبحانه وتعالى، شيء لا يعلم إلا الله جل وعلا. هذا أيضا لا يجوز، سواء كان في رأس السنة أو في أوسط السنة أو في كل من أيام السنة، هذا أيضا من احتفالات المحرمة. ومع الأسف الشديد نجد كثيرا من دول الإسلام ومن عواصم العربية تحتفل بهذا العيد، عواصم عربية مسلمة تحتفل برأس الميلاد، عيد رأس السنة. أكبر شجرة تكلف ملايين، ولا شجرة الميلاد بملايين الدولارات، والناس يموتون بالجوع. ملايين الدولارات شجرة بس من أنوار ومن أشكال وألعاب نارية، بس دقيقتين بس كالأطفال. هذا والله كفعل الأطفال. يعني شو يعني؟ يعني شو الساعة 12، الساعة 12 أو جات الساعة 12 صباحا من رأس السنة ألعاب نارية، هذا فعل أطفال، يدل على ضعف العقول. يعني شو ملايين الدولارات يصرفها بعض الناس حتى يتباهي يظهر في مواقع التواصل أضخم احتفال برأس السنة. أكبر شجرة ميلاد في العالم كلفت 60 مليون دولار، 70 مليون دولار. ما هذا السفه؟ وما هذا العبث؟ وما هذا الهراء؟ كل هذا يدل على ضعف التمسك بهذا الدين، وعلى ضعف التربية على عزة بهذا الدين. كان السلف الصالح يربون أولادهم وأبنائهم وتلاميذهم على أن يكونوا عزة بدين الله سبحانه وتعالى، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. لذلك عباد الله لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز الاحتفال بأعياد رأس السنة ولا مشاركة فيها، كما أنه لا يجوز أيضا تهنئة النصارى بأعيادهم فلا تهنئه بعيده، لأن التهنئة إقرار، إقرار على الشرك بالله، وإقرار على الكفر بالله، وإقرار على مسبة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يقول به عاقل ولا يقول بإنسان عرف الله سبحانه وتعالى. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذاك بالإمكان؟ أيحب الإنسان أعداء الله سبحانه وتعالى؟ أيحب الإنسان أعداء ربه جل وعلا الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى وصفهم بالظالمين؟ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا، للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم الحسرة، يوم القيامة، يوم أن يجاء بالموت على هيئة كبش أملح، فينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم هذا الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار. قال: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار، ويزداد أهل النار حزنا على حزنهم. ثم تلا قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذن عباد الله، علينا أن نتمسك بديننا وعقيدتنا، وأن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما خالف ذلك ومن كل ما ناقض ذلك، ولا نشارك النصارى واليهود ولا المشركين في أعيادهم ولا بدعهم ولا ضلالتهم، إنما نكون على كتاب ربنا وعلى صراط الله المستقيم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وكذلك سيأتي إن شاء الله تنبيه لاحقا في جمعة اللاحقة عن بعض آثار التشبه اليهود والنصارى، المولد، الاحتفال بالمولد النبوي، الفرق في الاشتقاق اللغوي، ميلاد ومولد، لكن المعنى واحد، الاشتقاق واحد، ميلاد وسمى مولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا مما ورثه أهل البدع من اليهود والنصارى، ما كان المسلمون يعرفون شيئا يسمى الاحتفال بالمولد نهائي، ما كانوا يعرفون احتفالا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ظهر ذلك بعد 4 قرون أو في القرن 4 الهجري، أظهره الرافضة والشيعة في القاهرة في مصر. جاء المعز الفاطمي وأحدث المولد تشبه بالنصارى، النصارى عاموا الميلاد لعيسى، قالوا نحن عام الميلاد لمحمد عليه الصلاة والسلام، تشبه. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خلف لدخلتموه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا صراط اليهود والنصارى، وأن يمسكنا بالصراط المستقيم، وأن يثبتنا على ذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وقوموا للصلاة يرحمكم الله.